Father, always with you, God, be God, and the next Father, with you and others. As I've given my year, why let you have ملخص ما في هذه المسألة أنك ممكن لا يوجد في الخارج القسمة أي قسمة الله الواجب والمنتظر والممكن هذه القسمة غير صحيحة. القسمة الصحيحة أن المفهوم إما واجب وإما ممتنع، واجب بالغير وإما ممتنع بالغير. لماذا؟ لأن المفهوم بحسب القارئ إما موجود وإما معدوم. إما موجود الممكن مفهوم الممكن، إما موجود فيكون واجبا بالغيب، وإما معدوم فيكون ممتنعا بالغيب. فلا يوجد هنا ممكن، إذ الممكن ما يصل في الوجود والعدم. ليس الممكن بهذا المعنى ثابتا في الخارج بمعنى ما يصل في الوجود والعدم، لان الممكن اما موجود في الخارج واما معدوم في الخارج. اذا كان موجودا فيكون واجبا للغير، وإذا كان معدوما فيكون ممتنعا للوجود بالغير. هذا هو السؤال، وأجاب المسني في هذه المسألة أجاب عن هذا السؤال، وملخص ما أجاب به المسني عن هذا السؤال توضيحه يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن الممكن يتصور على أقسام، تارة الممكن يتصور مع العدم، الممكن الموجود المعدوم، وأخرى مع الوجود الممكن الموجود، وثالثة مع وجود العلة الممكن مع وجود علتها أو مع وجود علته، رابعة مع عدم العلة الممكن حين عدم علته، خامسة مجردا عن الوجود وعن العدم وعن وجود العلة وعن عدم العلة. هذه الأقسام الخمسة تتصور في الممكن، في الحالات الممكن. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة الممكن نظرا إلى بعض هذه الأقسام، إما واجب بالغير وإما بالغير، فيبقى الإشكال بحسب الأقسام، بحسب كونه موجود وبحسب كونه معدوم، أو بإلحاد وجود علته أو عدم علته نزل إلى هذه الأحصار. الأربعة إما واجب بالغير إذا كان موجود أو إذا لحظ مع وجود العلة، وإما ممتنع بالغير إذا كان معذورا أو إذا لحظ مع عدم العلة. فيبدو الإشكال الممكن إما واجب بالغير وإما ممتنع بالغير، فليس هنا ممكنا، فلا يبقى ممكن، ولكن نزلت إلى القسم الخامس وهو لحاظ الممكن مجردا عن الوجود ومجردا عن العدم ومجردا عن وجود العلة ومجردا عن عدم العلة. الممكن نزل إلى ذاته من دون لحاظ إلى هذه الأمور، فيكون ممكن، يكون ممكن ما يقضي في الأمران، ليس بموجود ولا بمعدوم، ما يقضي في الأمران، فلا يجب الإشكال. القسمة صحيحة، قسمة المفاهيم إلى الممكن والواجب الغير والممتنع الغير صحيحة في القسمة، هذا هو الجواب. أقول الإمكان إنما يعرض للماهية من حيث الماهية، هذا هو الجواب، لا باعتبار وجودها، باعتبار وجود الماهية كي يقال أن الممكن خرج عن كونه ممكنا فصار واجبا بالغير، ولا باعتبار عدمها كي يقال أن الممكن أصبح ممتنعا بالغير، ولا باعتبار وجود علتها أيضا يكون الممكن واجبا بالغير، ولا باعتبار عدم علتها أيضا الممكن يكون ممتنعا بالغير. هذه الأقسام الأربعة، بل هنا قسم خامس إنما يعرض لها، يعرض ما هي الممكن الإمكان عند عدم اعتبار الوجود وعدم اعتبار العدم بالنظر إلى الماهية نفس الماهية، وعند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى علة الممكن أيضا، لا باعتبار وجود علة الممكن ولا باعتبار عدم علة الممكن. فإن الماهية إذا أخذت موجودة، إذا أخذت باعتبار وجود العلة أو كانت موجودة واجبة ما دامت موجودة، وكذا إذا أخذت معدومة تكون ممتنعة ما دامت معدومة، وإنما أخذت باعتبار وجود علتها إذا كانت واجبة ما دامت العلة واجبة موجودة، وإذا أخذت باعتبار عدم علتها إذا كانت ممتنعة ما دامت العلة معدومة. فيرد الإشكال، ولكن نظرا إلى نفس الماهية حيث هي لا يرد الإشكال، إذا اعتبرت الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة ولا باعتبار وجود علتها ولا باعتبار عدم علتها، فتتصف بكونها ممكنة. قال وعند اعتبارهما بالنظر إليهما يسقط ما بالغير، أي عند اعتبار وجود الماهية وعدم الماهية، أو عند اعتبار وجود علة للماهية أو عدم العلة للماهية، فهنا يثبت ما بالغير، يثبت ما بالغير أي يثبت الواجب بالغير والممتنع بالغير، نظرا إلى وجود الممكن أو وجود علته يثبت الواجب بالغير، نظرا إلى عدم ممكن وعدم علته يثبت الممتنع بالغير. أقول إنما اعتبرنا الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية أو إلى علتها ثبت الوجوب بالغير على هذا الفرض، والامتناع بالغير وهو ظاهر مما تقدم، ولو منافات بين الإمكان الذاتي والغير. ثم يقول المصنف ليس هنا منافات بين الإمكان الذاتي والغيري، أي بين الواجب بالغير والممتنع بالغير. ربما يكون شيء واحد ممكنا بالذات وفي نفس الوقت يكون واجبا بالغير وممتنعا بالغير، ممكنا بالذات نظرا إلى ذاته ما يسري في الأمران الموجود والعادي، ولكن في نفس الوقت يكون موجودا بسبب وجود العلة فيكون واجبا بالغير، أو معدوما بسبب انتفاء العلة فيكون ممتنعا بالغير. فلا ينافي، ليس هناك تنافي بين الممكن بالذات وبين الواجب بالغير أو ممتنع بالغير. أقول قد بينا أن الممكن باعتبار وجوده أو وجود علته يكون واجبا بالغير، وباعتبار عدمه أو عدم علته يكون ممتنع، لكن الوجوب والامتناع ليس ذاتيين للممكن بل باعتبار الغير، باعتبار الغير، والغير والمراد من الغير وجود العلة في الواجب بالغير، انتفاء العلة في الممتنع بالغير، ومعروضهما أي معروض الواجب بالغير والممتنع بالغير الممكن بالذات، فلا منافاة بينهما وبين الإمكان، لأن الواجب عارض والممكن معروض، أي الممتنع عارض والممكن معروض. قال: وكل ممكن العروض ذاتي ولا عدم. توقيع هذه العبارة: كل ممكن العروض ذاتي ولا عدم، أن الممكن تارة يعتبر كونه ممكنا في نفسه وذاته مع قطع نظر عن كونه عارضا او ثابتا لغيره، واخرى الممكن ممكن العروض لغيره، يكون الممكن عارضا لغيره، هذا هو القسم الثاني. ثم يقول المصنف الشاعر: كل ممكن العروض لغيره يكون ممكنا لذاته، ولكن لا يسبق العقل، لا يسبق أن كل ممكن لذاته ممكن العروض لغيره، هذا العكس غير صادق. الأصل صادق، كل ممكن العروض لغيره ممكن لذاته، هذا صادق، ولكن العكس أي كل ممكن لذاته ممكن العروض لغيره هذا غير صادق. ما الدليل على ذلك؟ إذ المسألة مسألة عقلية تحتاج إلى الدليل والبرهان. لماذا كل ممكن العروض لغيره ممكن لذاته دون العكس؟ لماذا؟ الدليل على ذلك: الشيء الذي يقع وصفا لغيره فيكون ثابتا لغيره، لا بد أن يكون ممكنا لذاته، لا بد أن يكون ممكنا ثابتا. الثبوت الشيء لغيره فرع ثبوته لنفسه، لا بد أولا أن يكون ثابتا ثم يثبت لغيره، وثبوته لنفسه فرع كونه ممكنا للباطل. إذا الممتنع غير ثابت، الممتنع يستحيل وجوده وثبوته، هذا معنى قولي كل ممكن العروض لغيره يكون ممكنا لذاته. كل ممكن الامور لغيره لا بد ان يكون ممكنا لذاته. اذا المستحيل لا يكون عارضا لغيره، اذا المستحيل يستحيل وجوده وثبوته، فكيف يكون عارضا وثابتا لغيره؟ هذا هو الدليل على الاثر، على هذه القضيه. كل ممكن الامور ذاتي ولا أكثر، أي ليس كل الذات ممكن الأروف لغيره، هذا هو معنى الله. إذ ربما يكون شيء ممكنا بالذات ويستحيل أروفه لغيره، يستحيل أروفه لغيره، أو عروضه لغيره واجب، فالممكن بالذات ليس ممكن العروض بالغير، بل ربما يكون ممتنع العروض بالغير أو واجب العروض بالغير. ومثال الممتنع كالمفارقات العقلية، المفارقات العقلية الموجودات على قسمين، الموجودات المفارقة والمجردة والموجودات المادية، الموجودات المادية. والفرق بينهما أوضح من الشمس حسب العلم الفلسفي. الموجود المادي كهذا الكتاب، ما يرى ويسمع ويدرك بالحس، هذا معنى الموجود المادي، يدرك بالإحساس. الموجود المجرد لا يدرك بالإحساس، لا يمكن تعرفه بالإحساس كعقل الإنسان، عقل الإنسان موجود مجرد. هل يمكن أن يرى الإنسان عقله؟ لا يمكن أن يرى الإنسان عقله. ولهذا قصة معروفة في الزمان الشيوعية، كان المدارس الشيوعية تربي الأولاد ضد الإسلام، ضد المبدأ، ضد وجود الله، الاعتراف بالله بالدين. كانوا يقولون أن الدين، الاعتقاد بالدين اعتقاد خرافي، هكذا يقولون. ولهذا كما في بعض الكتب بعض القصص موجودة من جملة القصص الموجودة في بعض الكتب، أن الأستاذ في حفل قام وخاطب كلامه وقال، خاطب كل واحد واحد وقال: هل ترى أي ثولة؟ قال: نعم. سماعة كيف؟ قال: نعم. قال: هاي زملاء؟ قال: نعم. قال: تراني؟ قال: نعم. إلى أن وصل: هل ترى الله؟ قال: لا. ثم قال: وما لا يرى غير موجود. فالإعتقاد بوجود الله إعتقاد خلاف، كل ما لا يرى لا يوجد. هكذا قال. فبعد تمام كلام الأستاذ استأذن واحد من تلامذته وقام وكمل كلام الأستاذ زملائه. فقال الأستاذ قال نعم الفولة، قال نعم الدماعة، قال نعم الأستاذ، قال نعم. قال هل ترون عقل الأستاذ؟ قال لا، صاح الأستاذ مجنون. فقوله مجنون هكذا. فالحاكم أن المجرد لا يدرك بالحس دائما، ولا يحتاج إلى المكان أيضا، ولا يحتاج إلى الموضوع أيضا، مجرد مجرد. فالمجرد غير عارض لغيره، ممكن الوجود كالعقول المجردة ولكن ليس ثابتا لغيره، لا يحتاج إلى الغير كي يكون ثابتا لغيره. فكل ممكن لذاته لا يسبق عليه أنه عارض لغيره كالمجردات، أو كل ممكن لذاته يجب أن يكون عارضا لغيره كالعوارض، كالعوارض مثلا كالمقولات العربية، كالحلال، كالثواب، كالبياض. هذه الأمور ممكن في الذات، ولكن واجب العروض للمؤمن. لو لم يكن هنا شيء لم يتحقق الحلال، لم يتحقق الحلال. الحلاوات الموزعة في الحلال في مادة خاصة، هل يمكن الحلاوة من دون مادة؟ لا، ولا يصدق العقل. أي كل ممكن لذاته لا يصدق أنه عارض لغيره، ولكن كل ممكن لغيره يجب أن يكون ممكنا لذاته. هذا هو الدليل على هذه المسألة. أقول الممكن قد يكون ممكن الثبوت في نفسه كالمجردة، وقد يكون ممكن الثبوت بشيء آخر. وكل ممكن الثبوت لشيء آخر عن ممكن العروض فهو ممكن ذاتي، لا بد أن يكون في ذاته ممكن، يكون في نفسه ممكن الثبوت، لأن إمكان الثبوت الشيء لغيره فرع على إمكانه في نفسه، ولا يتمكن ولا ينعكس. فقد يكون الشيء ممكن الثبوت في نفسه وممتنع الثبوت لغيره كالمفارقات كما ذكرنا، أو واجب الثبوت لغيره كالأعراض والصفات مثلا. الصفات والأعراض واجب الثبوت لغيره. المسألة 29 كعلة الإحتياج إلى المؤثر. قال وإذا لاحظ الذهن الممكن موجودا طلب العلة، وإن لم يتصور غيره وقد يتصور وجود الحادث فلا يطلبها. ثم الحدوث كيفية للوجود فليس علة لما يتقدم عليه بمراد. ملخص ما في هذه المسألة، هذه المسألة مسألة خلافية. ما هو علة الاحتياج إلى الفاعل إلى المؤثر؟ لماذا الشيء الممكن يحتاج إلى المؤثر؟ السؤال الأساسي ما هو المنار والعلة لحاجتي إلى المؤثر؟ هنا احتمالات. الاحتمال الأول، علة الحاجة إلى المؤثر هو إمكان الشيء، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، ابنة الحاجة إلى المؤثر هو حدوث الشيء. الاحتمال الثالث، ابنة الحاجة إلى المؤثر هو الإمكان والحدوث معا. هذه الاحتمالات الثلاثة. فنزل إلى هذه الاحتمالات الثلاثة المسألة خلافية، هذه المسألة خلافية، مسألة عقلية خلافية. الحق عند المسلم والشارح أن إحدى الحاجة إلى المؤثر هو إمكان الشيء، باعتبار كون الشيء ممكن يحتاج إلى المؤثر، لا حدوث الشيء، لا الإمكان والحدوث معا. هذا هو الحق. والمطلب واضح، أي سبب الحاجة هو إمكان الشيء، هذا واضح. إذ الممكن بالنسبة إلى الوجود والعدم ككفتي الميزان، فإذا رجح أحد إحدى الكفتين على الأخرى لا بد من شيء، لو لم يكن شيء لا يمكن ترجح وثقل إحدى الكفتين على الأخرى. الممكن بالنسبة إلى الوجود والعدم هكذا كفتين، مثلا رجحان جانب الوجود يحتاج إلى الفاعل، رجحان جانب العدم يحتاج إلى الفاعل. هذا معنى الحاجة إلى المؤثر هو الإمكان، الإمكان بمعنى تساوي الطرفين، يحتاج في وجوده إلى المؤثر وفي عدمه أيضا إلى المؤثر. وليس العدة الحدوث والإمكان معا. لماذا؟ إذ ليس عدة الحاجة الحدوث كما يأتي في آخر كلام المثلث. لو كان عدة الحاجة الحدوث يلزم تأخر الشيء أو تقدم الشيء عن نفسه بمراحل، كما يقول الشارع، يقول الحدوث كيفية الوجود، نفس الحدوث كيفية الوجود، بمعنى أن الحدوث الوجود المسبوق بالعدم أو المسبوق بالغير، هذا معنى الحدوث. إذا لم يكن شيء موجودا ثم حدث يسمى حادثا حدوثا، كتسابق السيارات او كالحوادث اليوميه، لم تكن موجود ثم حدثت بسبب من الاسباب، هذا معنى الحدوث. فالحدوث بهذا المعنى كيفيه الوجود، فيتأخر عن الوجود لأن كيفية الشيء يتأخر عن الشيء، والوجود متأخر عن الإيجاد، لا بد أولا من إيجاد ثم الوجود، فيتأخر عن الإيجاد، والإيجاد متأخر عن الاحتياج، الشيء يحتاج إلى الإيجاد ثم الوجود، فيتأخر عن الاحتياج، والاحتياج متأخر عن علة الاحتياج، فيتأخر عن علة الاحتياج. فلو كان الحدوث علة الحاجة لزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب، هذه المراتب الثلاثة أو الأربعة، وهو محال، تقدم الشيء على نفسه بمراتب محال. فنزل إلى هذا البرهان العقلي، لا يكون المدار لذات الحاجة لا يكون حدوث الشيء، فلا يكون الحدوث والإمكان معا أيضا. في المنطق المركب من الصحيح والباطل باطل، لأن النتيجة تابع أخذت المقدمتين. فحينئذ إذا ثبت بطلان كون ميلاد الحاجة والحدوث، ثبت بطلان كون ميلاد الحاجة المركب من الإمكان والحدوث، لأن المركب من الباطل باطل. فالحاصل أن ميلاد الحاجة هو الإمكان، ميلاد حاجة الشيء للمؤثر هو إمكان ذلك الشيء. أقول اختلف الناس هؤلاء بعلم الاحتياج الأسد إلى مؤثري، فقال الجمهور العقلاء أنها الإمكان لا غير، وقال آخرون أنها أي علم الحدوث لا غير، وقال قول ثالث هما معا الحدوث والإمكان معا، والحق هو الأول أي الإمكان لوجهين. الأول أن العقل إذا لاحظ الماهية الممكنة وأراد حمل الوجود أو العدم على تلك الماهية افتقر في ذلك حمل الوجود أو العدم لذلك، فالملاك هو الإمكان، وإن لم ينظر شيئا آخر سوى الإمكان والتساوي. في حكم العقل بالتساوي الذاتي كافٍ حكم بامتناع الرجحان الذاتي، فاحتياج إلى العلة غير ممكن، وإن لم يبحث غيره كالحدوث مثلا. ولو فرضنا حادثا وجب وجوده من فرد من باب المحال يحكم بعدم احتياج ذلك الحادث إلى الوجه، فعلم أن علة الحاجة هو الإمكان لا غير. الثاني أن الحدوث كيفية الوجود فيتأخر عن الوجود تأخرا ذاتيا، والوجود متأخر عن الإيجاد، والإيجاد متأخرا عن الاحتياج، والاحتياج متأخر عن علة الاحتياج. فلو كان الحدوث علة الحاجة لازم تقدم شيء على نفسه بمراتب وهو محال. الحمد لله. Thank you.